ولا بيع عبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إيه كان يعتق عليه فيجوز، لأنه إذا كان يعتق عليه ولنا السلطة على تنفيذ العتق، إذا كان ما لنا سلطة على تنفيذ العتق لأنه ما كنت في بلد يصير لك سلطة تنفيذ، لكن إذا كنت في بلد إسلام وبعت عليه إنسان قريب له وهو من لو كان أحدهما أنثى جاز له يتزوج، هذا منه قريب، هذا ما يعتق عليه، فمن كان لا يجوز له هذا قريب. فإذا كان مثلا ابن أخيه ولا ابن أخته ولا أخوه ولا أخته، هذا لو بعته عليه هذا تنفسه، لأن كذا بعته أعتق عليه بمجرد الشراء يعني يصير أخوه إذا شراه قريب. فلو شريت مثلا من إنسان ما تدري وتبين أنه مثلا ولد لأخوك ولا ولد لأختك، فبمجرد شراء يصير أخوه ولا يحتاج أن يفتئك ولا شيء. فقط مثل هذا يجوز أن نحتال على الكافر نبيعه عليه، أنه عارفين أنه مثلا قريب له أنه يعتق عليه، إذا بينا عليه عتق عليه رحمه طلبنا بإزالة يد الكافر عن هذا المسلم، لكن لنا قدرة على ذلك أننا نزيل يده. نعم ولو كان الكافر وكيلا للمسلم ولو كان إيه، لأنه يعني صار وكيلا له يبي يشري، ما ندري متى يوصله المسلم، ما ندري متى أنتم شراه بيده هو، ومع أن هذه فيها خلاف كونه وكيل. وش قال ولا بس ولا قال؟ وقال ولو كان كافر وكيلا للمسلم لأنه لا يصح أن يشتريه من نفسه، فلم يصح أنه يشتري غيره، الشيء اللي ما يصح يتصرف به هو نفسه ما يصح يتصرف به غيره. ولكن هذا فيه خلاف، وقولوا ولو هذه إشارة إلى الخلاف. حتى الحاشي هنا أقول إذا أورد هذه أقول حتى الحاشي إذا أورد الألفاظ الخلاف. إيه نعم، إذا قال هذا نعم معناه إشارة إلى الخلاف. ولو كان هذه لو يتابع هنا الخلاف، بعد إذا كان الخلاف قوي تابعوا لو، وإذا كان الخلاف ضعيف تابعوا إذ، بدل هذا نعم. وإن كان لو قال وإن كان وكيلا فالخلاف الخلاف أضعف، لكن قال ولو كان الخلاف فيها أقوى، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه. نعم وإذا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته، وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق. أي نعم يجبر عنه رفع يد الكافر، ما يجوز أن يتسلط على المسلم، فهو يجبر على بيعه أو على عتقه حيث أنه ما يدخل له عليه سلطة. هذا إذا كان ممكن إجبار، إذا كان في بلد الإسلام مثل الذمية اللي في بلد الإسلام وداخل في نظام الدولة تجب له، لكن إذا كان في بلد المالك عليها نعم المسلمين يقيمون عليهم، يقيمون عليهم ويأخذون حقهم، المسلمين لا يسلم للكفار يقيمون عليهم، لا المسلمين أنفسهم، لأن المسلمين الذمي دخل ذمتهم وهم ذمت ذمتهم وهو بحمايتهم، فلا يجوز أن أحد يعتدي عليه، فلو اعتدى عليه يؤخذ الحق من المسلم للذمي. لذلك النبي حرم يتوب، وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرعى حتى الجنة، فهذا يعني دخل ذمة، لأن هذا مضرته منه على الذمي وحده، مضرته على مسلم، هذا خطر لذمة المسلمين، ولا يجوز أن تخطر ذمة المسلمين. عبرت القبلات اللي تحصل الآن، أي أنه يسلم لهم، أي أي اتفاقيات أنه من فعل كذا يسلم إلى الدولة هذه، لا المسلم ما ينبغي يسلم لك. وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق. نعم أما إذا كان ما كله في العصر ما انتعرض، لأنه يمكن يملك شخص كافر مملوك اشتروه كافر، بعد ذلك المملوك هذا هداه الله للإسلام وأسلم، هذا ما نجبره على رفع يده. لكن لو خرج من يده وأراد مثلا استرجاع مرة ثانية نمنعه من هذا. فلو مثلا شراه مثلا وهو كافر، شراه والمملوك كافر وشراه والكافر، ما نقول هذا في ذلك، كافر الكافر تولى بعضهم بعض. لكن لو قد انه بعد شهر او شهرين تبين بالعبد عيب ثم رده من اجل العيب، او اشتري نفس العبد من كافر ثم تبين اشتراه مسلم وهو مسلم ثم تبين فيه عيب وهو يبي يرده، من نلزمه ما يرده على كافر، نلزمه بيرافع ايده، لازم يبيعه اما يخفض قيمة مقدار ما المعيبة اللي فيه يبقى بيد المسلم، ولا يبيعه على مسلم آخر ولا تكبده، لأن انفصلت يدها الأولى التي هي كانت في الأساس. لكن لو كان هو وياه كلهم كفار ثم أسلم المملوك وباقي بيده ما نلزمه النوبة. كقوله تعالى ولا يجعل الله بالكافرين على المؤمنين سبيلا ولا تكفي مكاتبته. نعم ما يكفي مكاتبته، لأن المكاتبة هذه ما ترفع عنه الرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو رقيق ما دامت باقي عليه درهم من كتابته، فلا يجي يقول والله يعني أنا ما لم بايعه ولا لم أعتقه لك أنا أكاتبه، يقول له هذا ما يكفي الكتابة، لأن الكتابة هو ما دام له فهو قن ما بقي عليه درهم، لونه العبد لونه عجز نفسه، والسيد لونه قبل يكمل المدة وقبل لونه يفسخ العقد هذا. نعم. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تثير، ولعل عليها تكفي مكاتبته قال لأن له تعجيز. نعم له تعجيز، وهو كن ما بقي عليه درهم. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم. لا ما تزيل الملك ما دامت انه مكاتب، هو مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو كن حتى يخلص جميع ما عليه. لكن يجوز الصنفين يعني يعجب، ويجوز السيد انه بعد ما اتفق مع العبد على المكاتبة انه يلغيها. يلغيها ايه يجوز قدمت ما خلص كتابته يجوز، لكن هذا ما يكون فيه اتفاق فما يكون فيه اخلال بالعهود المعاهدة لا ما فيه اخلال هذا، لأنهم حر له النظيم او له حر كتابته هذه ما هم ملزم من بعد، هو ما دام سموه كن فالكن له في يتصرف فيه ما هم ملزم من بعد، حتى العبد نفسه له انه يهول ما لا يجبر على هذا، فهذا الكتابة حق جائز، الواحد منهم يستطيع القن يمكن ما يسدد، ولا منه فات عليه نجم ما سدد ورجع الى ربه الى امره، فهو هنا ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع. نعم كذلك بيعه بخيار لعدم انقطاع علائق فيه، ما انقطعت علائقه ما دامت فيه خيار، كان نعم كنا اجبرناه على بيعها، هذا عبد مملوك لكنه مسلم وليت عليه يد كافر نقول يلزم تبيعه، صلنا قدرة على إلزامه، قال نعم انا ابيعه ما يخالف، انا بعته عليك يخان ب10,000 لكن لي خيار شهرين، يقول لا ولا في خيار، لازم من الان تنقطع علائقه، لانه تقول له الخيار لنا الخيار شهرين ثم بعد شهر تسترد تقول له حول، لا ما يصير فيه خيار. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقته عنه. اي علاقته به او علائقه. لعدم انقطاع علاقته عنه. وان جمع في عقد بين بيع وكتابه بان باع عبده شيئا او كاتبه بعوض واحد صفقه واحده، او جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو قلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع، لأنه باع ماله لماله. نعم البقية نعم يجوز، لكن الكتابة يبيع على هالعبد، بعت عليك الدار ونفسك مثلا بكم سيلة. يقول لا ما يصح هذا، لأنه هو ما دامت أنه ما خلص الثمن، لأن البيع الكتابة ما تصح دفعة واحدة، يشتري نفسه مرة واحدة يقول بشتري نفسه بـ10,000 أو 10,000، هذه ما تصح، لابد أن تكون منجمة، لأن العبد ما عندك شيء إلا شيء يبي يشتغل ويزيد، لأنه كل اللي بيده صيده، فكيف يبي يشتري؟ الإنسان براني غير العبد يقول أنا بيشتري من 10,000 أو 10,000 وبيعته، هذا لا بس، أما العبد يشتري نفسه بـ10,000 هذا منين لك 10,000؟ ما لك شيء، اللي ذكي سيد، فلا بد أن ينجم مثلاً، لا بد له من التنجيم، بمعنى أنه مثلاً يشتري نفسه بـ5,000 كل سنة يدفع لسيده 1,000، فإذا انتهى 4,000 وبقي الخامس وجابه لسيده عتق، فإذا عتق وجب على سيده يعطيها النجم الخامس، لازم هذا يعطيه إياه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إذا كتبته وأدى الذي عليه يجب عليك أن تعطيه شيء من المال بعد ما ينتهي عتقه، وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإن ما يعطيك يعطيك فإلى من نجم نفسه 4 سنين أو 5 سنين آخر نجم لازم يعطي السيد ثم يرد عليه سيده. نعم قصة بريرة، ما اشترت نفسها، ما اشترت نفسها، ارادت ان تشتري نفسها فاشترتها عائشة رضي الله عنها، عائشة هي اللي اشترتها، لكن هي ارادت ان تشتري نفسها، وجت العائشة تطلب من عائشة مساعدتها لانها تساعد فيه، فقالت عائشة لا ما يخطر اني اساعد مساعدة، انا اشتريت كل واعتقت على ان الولى لي، فلما ذهبت الى السيادة وقالت هكذا قالوا لا، كان الدور الخير في عتكه والولى لنا حنا ما هو بس، فعائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام خطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقواما يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل والكلمة فيها، لأن هذا خلاف الشرع، الشرع أن من أعتق شخص وله له، ولا يمكن يجوز للواحد أن يقبل حق شرعي مثل فوه الله بشرطه، فما يجوز هذا، فهذا لأنه هذا فعل محرم، هذا شرط يخالف الشريعة ويخالف الإسلام، كل شرط يخالف فهو شرط باطل، ولذلك النبي قال أعتكيها واشترطي لهم الولاء، فالشرط لا بما له قيمة، واشترطين فإنما الولاء لمن اعتق، هذا حكم الله، ولا يجوز لأحد أن يغير حكم الله، ولا يجوز أن يفسر شرط يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خدع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه بغير كتابة، فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، فتصح هي يعني باع ماله، باع العبد على نفسه والعبد مال له، مثل ما المثل السائل عند الناس اللي تكلموا بالناس مثلا من أمثالهم يقول الرعي سعيد وسعيد والرعي سيده، هذا صحيح سمع حاطر ترى هذه رعية الغنم لك سعيدا في السرعة وحافظ عليها، ترى لك لو قال ما يملك شيء مسكين هذا ركض ما يملك شيء، ولكن هذا الرعية سعيد من سيده، فهذا هو انه يبيع نفسه على نفسه، لا ما يبيع، لأنك إذا بعت مثلا عبدك مثلا بعشرة على نفسه بيع وما نصح، فإذا كان فلازم تستعمل الكتابة، والكتابة سميت كتابها لأنها منجمة. أو جمع بين بيع وصرف، اين اشترى منه مثلا هان السيارة ولا هذا البعير وأعطاهم مشتري مثلا 10,000 ريال لكن وأعطاه مثلا 1,000 جنيه، هذه 1,000 جنيه صرف من الريالات وأخذ قدروا كم قيمة الجنيه، لكن هذا لابد إذا دخلوا الصرف لابد أن يكون يدا بيد ويكون في مكان واحد ما يتفرقون بينهم شيء، فهذا الصرف تشتري ذهب تجيب له ريالات، ولا تشتري فضة وتجيب له ذهب وتنتهي أنت وياه. بس هذا يشترط فيه، إذا كان في مثل هذا يشترط فيه يكون في المجلس، ينتهي في المجلس، لأن الصرف ما يجوز يتفرقون بينهم شيء. نعم. أو بعوض واحد، فلو جمع بين بيع وصرف بعوض واحد. أي يعني مثلا شو سبب؟ على ان شو سلف على تصرف الجنيه باربعين، تبي الجنيه باربعين، صرف الجنيه باربعين وباع عليه هذا الشيء، لان صرف مثلا الجنيه صرف تصرف الجنيه ب 100 ريال ولا ب 40 ريال ولا ب 50 ريال، تبي تقيمه على نوعيه الصرف قيمته، لان الصرف يختلف، لان جوز الفضه والذهب ان تتفاوت، حين يكون الجنيه ب 40 وحين يكون ب 50 وحين يكون ب 100 وحين يكون ب 200 تفاوت. فهو جمع بين الصرف والبيع، شرى مثلا من هذا الثوب مثلا 50 ريال، على انه ياخذ الجنيه منه ب40 ولا ب45 ولا ب46 ولا ب100، احسن ما يتفقون عليه بصراحه، بس انه ما لا يتفرقون بينهم. يعني كبعتك عبدي وزوجتك بنتي بألف درهم. ايوه في الحاشية وعلق على اي شيء، بيع صرف او اجاره، بيع صرف او اجاره او نكاح بعوض واحد. اي نعم، هذا قال بعوض واحد. اي نعم، ايش هو الحاشية؟ كبعتك عبدي وزوجتك بنتي بألف درهم. اي نعم، انتهى. اي نعم، هذا تمثيل للبيع والنكاح، إن منهم ما يكون بيع ونكاح ولا بيع وكتابة ولا بيع وصرف، فهذا كله جائز إلا في الكتابة ما يجوز، لأنه يبيع عبده ملكه، وهو كان مباع لنفسه ولنفسه. فيقتل البيع بأنه باع ماله في ماله وتصح هي أي كتابة. إيه، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. نعم، اختص بالبيع بس، لأنه يعني ما يجوز بيع ماله وماله. أما الكتابة لا، الكتابة هذه أمر شرعي، والله سبحانه وتعالى حث عليها، فكاتبوه من علمتم فيه خيرا. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يوجب الكتابة إذا كان العبد فيه خير، والذي فيه خير بمعنى أنه مستقيم في دينه ويستطيع يتكسب، وطلب منك المكاتبة يجب عليكم الكتابة. هذا عند بعض العلماء، بعض العلماء يرون انه مستحب ليس بواجب. الله اكبر. ايه، من جهه ثانيه ايه، من جهه الرؤيا ولا يقظه خير ان شاء الله، هذا خير لا لا لا لا هذا خير ان شاء الله لا لا لا وارسل مثل دراسات عن منطقه العقليه في الكويت، فقال لي انه جيد، فلما مر يعني شويه ادلف من طريقها استمر عليه، بس كان على اليمين كان لهم خير ان يمر بالتشفير، اذا كان على اليسار فانه يخرج الشر. لا لكن هذا ما ينبغي، لا لا الانسان يتفائل بالخير ولا يتفائل بالشر. لكنه يخرج، فتعود منه تعود منه، قال لي طوعني تعود منه تعود منه ولم يخرج. يعني مش قدوبة، يعني مش شخص كامل، مش نقار لها. هذا تخيل ما له حقيقة، كان إنسان قريبا وسوسة، ينبغي الإنسان مستعيذ بالله من الشيطان ويكتب ذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن ويذهب عنه الشيطان. هذا اللي أتعود من الشيطان ورح أصل لفراس مكتب فلا لعنى شيء، ومرة جاءني فلنفس ثانية حتى في إصبعتين وإصبع شهر فجاءت مطاعة وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنتكها كثيرا فأنتكها كثيرا. له أن الإنسان يذكر ذكر الله سبحانه خصوصا عند النوم كذا، فهذا من أسباب إن شاء الله إزالة الشيء هذا. لا ما يدري هذا، هذا كلام مو شيء محقق. لا لا بس تذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وزول عند الشيء هذا. نعم. يقول تبعتك عبدي وزوجتك ذكر يعني لا يجوز هذا. نعم ذكرنا منه ولا صحة غيره. ها؟ الصحة. شو قل؟ قال فيبطل البيع. قال أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة وقطع ونكاح بعوض واحد صح البيع فما جمع إليه. في غير كتابة. هذا كله يقول يصح. بس الكتابة هو اللي قال إنه ما صح وعلل بذلك لأنه باع ماله بماله هنا. والتصحيح هي لأن البطلان وجد في البيع مختص به. هي أي الكتابة أنا. لأن البطلان وجد في البيع مختص به. مختص به. إيه إيه مختص به. البيع. يقول لأن البطلان وجد في البيع. إيه نعم البطلان خاص بالبيع، أما الكتابة صحيحة. هذه طريقة المكاتب. يبيع على نفسه. إلا أن الكتابة من شرط هذا الكتاب من الجنة. يعني صح في هذا بطل. إيه بس نعم صح في هذا بطل في هذا. هذا ما يكون فعلا من التفريق الصفحة ما يكون فعلا. هذا من كل التفريق الصفحة. هذا داخل في تفريق الصفحة. صح في مثل لو باع حر وعبد مثل ما سبقت لنا تفريق الصفحة على الطلب. لكن هذه يعني كلها من خارج. يعني منها. ويقسط العوض عليهما. أي على المبيع وما جمع إليه في القيم. إيه إذا باع عليه مثلا باع عليه مثلا نفسه والدار اللي هو ساكن فيها العبد فأنت بعت عليه كما ثلاث مئة ألف يقول ما صح في بيع الدار للعبد لأن العبد لك وأنت مالكه وكيف تبيع مالك المالك هذا ما يصح لكن بالكتابة صح لأن الكتابة مرغبا فيها وهذا شيء مطلوب والله أمر بها سبحانه وتعالى وشيء أيضا النبي حث عليه صلى الله عليه وسلم فهذا يسحب هذا ولأن الكتابة أمر بها مستحبة فنقول مثلا تفريق الصفقة نقول وش يسوى العبد قالوا والله العبد يسوى 50,000 حرف تبين لنا أن كنت الدار بكم أباعه يسوى هذا وش يسوى هذا ترى كله لكن لا اعرف قيمه واحد اعرف الثاني مش يسوى الدار ولا وش يسوى العبد فلكن كنا ننظر الى قيمه العبد لان العبد هو الذي يصحب البيع ننظر الى قيمته اولى قال والله العبد هذا يسوى 50 يعني انسان كاتب وحاسب ويحسن كل شيء ولا تجيب لي واحد كل شهر بالريال ولا كذا هذا ارخص كنت قيمته هذا قد يكون هذا العبد ما يسوى شيء ويقسط العوض عليهما اي على المبيع وما جمع اليه في القيم فيحرم لابد من التحديد اذا يعني ها؟ لابد من التحديد كيف؟ اذا كان مثلا شخص اراد ان يشتري مثلا عبد اي يقول مثلا سيده يقول العبد مثلا والبيت ب 30,000 مثلا هل يشترط يبي يشتريهن من شخص؟ لا من شخص ما في باس لكن هذا إذا صار العبد له يبي يبيع عليها الدار ويبيع عليها نفسه، هذا هو اللي ما يجوز. أما من شخص آخر عنده مثلا دار وعنده عبد قال بشتري الدار والعبد، ما في بأس هذا، لأنه هذا ما فيه يعني محل. كان عبد لابد من المكاتبة. ها؟ لابد من المكاتبة. لا، الكتابة اللي بينه وبين السيد، لكن حد بعيد ما تدخل فيها المكاتبة. اشتري. لكن هذا بينه وبين السيد هي اللي تدخل المكاتبة. لكن بينه وبين شخص آخر اللي بيشتريه منه ما له دخل في الكتابة. يشتري نقدا وينتهي. العبد ما يملك شيء. ما يملك شيء. لا ما يملك. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سبعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. يعني هذا من الأشياء المحرمة، لأن هذا فيه ضرر على المسلمين، وفيه أيضا مما يوجب الشقاق والنزاع والعداوات بين المسلمين. والنبي حرم هذا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع على أخيه، ولا يخطب على خطبته، كل هذه لأنها من أسباب العداوات. نعم. ولو كان يعني أخوها وكذا. لا، مهما كان لا يجوز، لأنه مثلا يقول لك مثلا أنا بيع عليك بها السيارتين، ما اختلفت كل الموديلات وماركات واحدة وموديلين واحد وكذا، كان بيع عليك السيارة ب50، قالوا له وش تشتري هذه هي ب45، ما يجوز أنك تدخل تقول هذا، مثلا في نقطة بالشهرون لا يجوز أنك تدخل نفسك في هذا الشيء. في مصلحة. لا، في مفسدة. يعني ربما يكون مصلحة للمشتري، لكن في مفسدة بين المسلمين وعداوات كذا، مفسدة ما تنقض. هذه مصلحة تضيع ساعة، لكن هذه العداوات تبقى وتستمر وتتأرث بهم وأولادهم، تصبح العداوات. النبي ما حرمها إلا لحكمة. نعم. ولا قبل العمل. ها؟ أقول يعني مجرد. هي لسالة بايع هوية وشراء، إلا إذا هو كان لا والله أنا ما تصلح لي بهذا. ما انت من يشتري؟ قال لا والله من يشتري. قال هذا انا سيارته انزل لك بقى كذا كذا كذا، ما يخالف. لكن ما دمت انه يبيع ويشتري. كذلك مثلا انسان خطب امراه، ثم يجي مثلا قال والله فلان خاطب، لا انا اروح يمكن يفضلون عليه راح اخطب، ما يجوز، حرام عليك تروح تخطب حتى تعرف انهم ردوه او ما، هذا ما يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم، الحديث طويل لكنه تابع محل الشاهد. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سمعة بتسعة عندي فيها عشرة. أي نعم، يجي الإنسان ويبيع مثلا، يقول والله السعر هذه ها كاب تسعة ثرية، واحد قال لا خلوه يبيع شرها، أنا أخوي شرها، ما لك حق أن تدخل وكذا، ما كانت أنه حق عليه. لا انا احتفظ بشرعه طريقه، ما يجوز. من الخطاب بينه وبين الشخص بين انهم ينتهي الحديث بينهم على انهم مثلا ما اشترى ولا انتهى، انت حقا انا اخذ خليه يهون عن هذا، وبين وقطع البيع معه، هذا ما يجوز. ما اعتبر من السوم شيء، السوم اذا نيتي عليه بالمزيد هذا منه اكتاب. قال هذا التسعة، قال لا ما نبيع عليك، أحد يزود حتى أربع شرف، من أحد يزود، هذا ما يخالف، هذا السوم ما يخالف، هذا يسمى النداء ما يخالف، إذا كان وقت النداء. لكن أنا ما تقدم هوية، قال أنا أبيع تسعة تاريخ هكذا، ثم يجب ثاني، لا أنا أعطني يوم شرف، هذا اللي ما يجب، يعني هذا ما هو حراج. أما إذا كان في حال الحراج ما يخالف، حرجه كل يزيد، هذا بالنسبة ل يسمونه بيع من يزيد. نعم. لأنه ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سبعة بتسعة عندي فيها عشرة. نعم يعني تتبع على فلان التسعة ثلاثة، لا أنا أعطيك شرف خلها لي، هذا لما يجب. لأنه في معنى البيع المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. إذا كان في زمن الخيارين يمكنه يهول، لكن إذا تم البيع وانتهى أيضا ما ينبغي له أنه يقول، لكن لو كان ما له قيمة، لأنه يعني ما هو رايحين لازمه البيع ونشترى ما، ولكن أيضا يغر الصدور فلا هو لازم. يصح البيع؟ لا ما يصح. لا، لأنه خلاف أمر، يعني إذا شرع على شراءه ما يصح، يحرم. والشيء اللي يحرم الفعل ولا ينعقد، مثل ما يحرم البيع وقت بعد النداء الثاني يوم الجمعة يحرم يرتكب محظور ولا ينعقد البيع. خيارين خيار الشرط. خيارين خيار المجلس وخيار الشرط. هذا هو محل النهي. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رضا. إذا كان السوم بينهم سواهم اليوم، ما إذا كان السوم مثلا في الحراج وفي من يزيد هذا لا، هذا ما في بأس. ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه. أين والشراء؟ سمعت علي. ويبطل البيع فيهما المحرم يبطل في ارتكاب المحرم ما يصح معه البيع أي في البيع على. لذلك قال العلماء رحمهم الله إذا نهى النبي عن شيء فالنهي يقتضي الفساد، نهى عن شيء يقتضي فساد العقد. ويبطل العقد فيهما أي في البيع على البيع والشراء على الشراء ويصح في السوم على سوم والإجارة كالبيع في ذلك. إيه نعم، إذا كان أنه ينفق سوم كذا ثم ذا قال أنا أخذ كذا وهكذا ما هم يعني ما شاف منه دليل على أنه باعوا عليه. هذا السوم في من يزيد عشان واد كان سلعته يجي هذا يقول خلنا بيع شرة يقول لا، يجي الثاني يقول لا أنا أخذ بيع دعس. لكن إذا شفت أنهم اتفقوا يبي يبيعون ما فات ما تبقى. ولو كانوا مصطلحين إذا ارتكبوا أمر المحرم نهي عنه الرسول مثل الربا، الربا مقرضي سواء هذا كله مقرضي مع ذلك حرام وما هو يعني سلاحهم أو رضاهم ما يدل على الجواز شيء نهى عنه الرسول. نعم الشيء اللي ما في نهي عنه هذا الذي يشترط مثل البيع والشراء والإجارة وكذا يشترط فيه التراضي ما يجوز واحد يرتكب. أما الشيء اللي ناهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مهما ترى له ما يجوز. ويصح في السوم على سوم والإجارة كالبيع في ذلك. نعم السوم على سوم يختلف عن الأول، السوم فيه لا مثلا في من يزيد في الحرم هذا السوم على سوم والإجارة كالبيع في ذلك. الإجارة كالبيع في ذلك، سار مثلا يبي يستأجر دكان اتفقوا ويا صاحبه على انه يبي ياخذ 50 ألف يجيك راح كم ثانية يقول لنا ناخذ 60 ألف. الإجارة أو البيع كل هذا ما يجوز. تسوم على بيع أخيك أو في البيع وفي الإجارة كله هذا لأن هذا خلاف ما هذا هو فعل ما أناهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يبان حتى الخطبة النساء ذاكرة في هذا أنه يخطب مثلا امرأة يعرف أن شخصا خاطبة ولا يدري هل هم ردوه أو ما ردوه، ما إذا علم أنهم ردوه فلا بأس أنه يروح ويخطب. نعم إذا كان نفس القاتل إلا إذا كان هناك نفس القاتل ها؟ إذا كان نفس القاتل يدرس فيها عيب يعني علمه مرة نفسه يأخذ حيثه من الوحيد. لا ما يجوز إلا كان أنه مثلا صادق في هذا الشيء ولا قصده الحصول على غرضه. إذا كان من باب النصح فإن كان أنه ما حصل النصح إلا علشان يحصل مقصوده فهذا ما يجوز. من باب الناس يصير إذا صار له غرض من الأغراض ما ننصحه، إذا صار له غرض من الأغراض وليس ما له غرض من الأغراض ما ينصح ولا يهمه أمور الناس ولا يهمه مثلا نصح أخيها والأمر بالمعروف ولا يعني ممكن. إذا كان له مصلحة يصير بصير في هذا من عند الله. ها؟ أي هذا ما في شك، هذا هو إذا طعن على غيره معناه أنه يبي يحكي نفسه. ولو كان يعني بالنسبه لم يشتري على الشراء ولكن قال له هذه السلعه مثلا في هذا الغالي قال له مثلا لصاحب الذي اشترى او يعني في مجلس العقد هذه السلعه غاليه لو كنت تفضل بيع بناء. لا هذه من باب اذا شاوره وقال له لكن تبيعه ولا لا تدخل نفسك. لكن لو شاوره وقال مش رايك نخدم ذاك انه والله انا رايي انه ما تنشري هذا لا باس لانه واذا النبي يقول واذا استنصح فانصح له. لا ما دامت يبيعون ويشترون ويطلعوا وتدخل نفسك الغرض انك تبيع هذه لا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان الانسان يجلب سلعته ويجي للسوق ومعه سلعه يبي يبيعه نهى الإنسان يجي لهم ويبقى خلى بأهلك أنا حتى أنك ما يغبنون في الناس. قال لا ما يجي بحرم أنا. تجي معك سلعة أي سلعة من السلع وتدخل هالسوق أنت غريب بالنسبة للسوق ما تنم كم قيمة. ثم يقوم واحد من هذا السوق يقول أنت كاهل ما تعرف الأكيام خلى بأهلك أنا بس. ولا ما يجوز. لا إنسان كان سلعة إلا ما يجوز إلا إنسان صاحب السلعة جاء وجاء الواحد قال والله أنا ما أعرف السوق ولا أدري وش الأفلام إن الإنسان كان يكتب أهلي وسعي هذا لا بأس لكن ما قال شيء ولا طلب من شيء تجي أنت تطلب بيع أهلك لا دعوا الناس يرفق الله بعضهم من بعض لأن أنا عن هذا ولكن هذه عاد يعني العلماء ذكروا لها شروط هنا بالنسبة لو كان المتكلم هذا أقول لو كان المتكلم هذا الثاني أبل العاقل أحد العاقلين إيه؟ ولو كان ما يتدخل في الأمور هذه كان أنه أبوه والمال مال أبوه وأنه أشترى له نعم يعني معناه أنه صار له هو له حد أنه يتدخل لكن لكن ما هذا بس مجرد أنه يقول أن يكون صديقك وكذا تحامي عليه لا أشد من تحامك على أخوك أو على أمك فالنبي لا هذا أعطانا شيء عام نعم إذا كان الولد يتصرف مال أبوه صحيح الأبو له حق يتدخل ولا ده ما يفعل ما حد إنه تدخل لكن هذا لا لكن تخصيص يعني أنت ومالك لأبيك إيه هل أنت ومالك لأبيك إذا تملك أبوك قبل التملك له أنت ومالك لأبيك إذا أراد أن تملك وهو منحب وتملك لكن لو كان إنه مالك أنت مالك لأبيك مطلقة بدون قيد ما جزك تتصرف المال إلا بإذنه وأنت تتصرف المال وتبيع وتشتري لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك مع أنك أنت وإن كان لك أبوك ما يملك ولا يملك بيعك ولا يملك لكنه إذا أراد أن يتملك من مالك شيء له حق في هذا ويملكه وأنت مالك حقا في التصرف قبل يتملك ما يصح لو باع من مالك أما هو النبي يقول أنت ومالك لأبي لو باع من مالك شيء ما صح إلا إذا تملكه قال والله هذا البيت لك هذا ترى يبيعه ونبي يبيعه أخذه باعه نعم نبدا لكن أنت ما تدري وهو ما تملك ولا شيء يروح بيع جاركنا ما يصح ما بإذن فهو هذا في البيت أنت ومالك لأبيك فالأب له من حقه له أن يتملك من مالك مثل الشيء المباح أن الشركة في ثلاث النبي يقول في الماء والكلاء والنسب الكلاء هذا اللي ينبت أن الشركة فيه لكنه معناه أنه ما هو معناه أنك تملكه هنا ملك خده قبل تأخذ ما أنت ما تملكه هنا ولا يجيك واحد إلا من أخذته وجدك الحمى شركة فيه أعطان منه قال أنا الآن أخذته وتملكت فالوالد له حق وتملك من مال ولده إذا تملكه نعم تصرف كما يشاء لكن قبل يتملك لا ويحرم بيع حاضر لباد هذا هو الحاضر لباد هذا اللي إذا دخل في السوق بسلعة ما جاز أحد أن يجي وخلى بعهده هذا الحاضر للبادي البادي اللي جاي بالسلعة من برا والحاضر اللي في البلد مثل ما قرر سبحانه وتعالى بالنسبة للحرم الشريف سواء العاكف فيه والباد العاكف الساكن فيه والباد الذي يجي ما هو وافد إليه فإذا جاء إنسان وافد إلى السوق ومعه شيء يبيعه معه غنم معه بعرين معه خيل معه أي شيء سيارات معه يبيعه ما جاز إنك أنت تروح وتخرج لكن لو جاء قال والله أنا بالريالي هذا لا بأس يحرم بيع حاضر لبان سيذكر المصنف شروط لها شروط هذه ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن قدم لبيع سلعته بهذه الشروط هذا شرط ويحرم إن قدم لبيع سلعته هذا شرط ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومه لبيع هذا الشرط الثاني لبيع أول الشرط الأول حضر اللي يجي يبيعه الشرط الثاني يبيع بسعر يومه السعر الحاضر نعم جاهلا بسعرها جاهل شرطا يكون جاهلا بالسعر هذا شرطا تعرف البادي او الحاضر لا البادي جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وقصده هذا الشرط الرابع ما يقصده الحاضر هو قصد الحاضر فيجوز ذلك البادي قال والله جانا والله ما اعرف السوق وجاء الراعي دكان قال من فضلك بيع لي هذا الشيء هذا ما في بس ولكن أنت ما يجوز أنت أيها الحاضر ما يجوز تقصد الباقي فهذه أربعة شروط نعم وفي الناس حاجة هذا الشرط الخامس وفي الناس حاجة إليها إليها نعم مع الأشياء النادرة اللي من الناس ما يحتاجون له هذا لا بأس، الشيء النادر اللي يحتاجونها الناس مثل الفواكه والأطعمة والأرزاق والكسوة دي الناس حاجة. إذا كان الشيء النادر ما هو من الشيء اللي يحتاجونه الناس مثلا من كماليات وكذا هذا لا بأس. بالنص الناس حاجة إليها حاجة خبر، وبالناس خبر مقدم وحاجة مبتدا مؤخر. إذا لو فقد شرط من هذه أقول لو فقد شرط من هذه الشروط لو فقد شرط من هذه الشروط فلا بأس. نعم. إذا لأنه أن يكون فاز لو إنسان من أهل البلد مثلا جاء يبيع شيء وقال له جاره أنا ببيعه لك ما في بأس، ما هو جاي من برا، لكن إنسان جاي من برا لا، هذا اختل الشرط هذا. أو مثلا ما أقصده الحاضر البادي قصد الحاضر قال أهلي فلا في بس. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حاد لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن برد اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجد لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. وإن اشترى من هذا يدخل فيه المدينات ويدخل فيها بيع السلم الذي سيأتي بعد هذا إن شاء الله في باب السلم اللي يحتاج لشروط سبعة زائدة على شروط البيع، شروط البيع سبعة وشروط السلم سبعة. فمثل هذا مثلا إنسان اتفقت أنت وياه قال والله أنا محتاج إنسان صاحب مزرعة وعنده مثلا بر ولا عنده تمر وقال والله أنا محتاج لك 10,000 فأنا بتعطيني 10,000 ب10,000 كيلو وقت الحصاد إن شاء الله إذا طيبنا وكذا بعد 15 16 ست تكون أنتم لو على شيء معين نقول طيب عطاهم 10,000 على أنه بعد 16 يعطيه 10,000 كيلو يعني ربما أنه مثلا الكيلو يسوى مثلا ريال وربع اليوم لكنه نظرا إلى أنه مؤجل يبي يساقه بها الربع يصير مثلا 10,000 كيلو مثلا مضى عليه شهر أو شيء وكان كالم وقال والله أنا ما أدري أنا ويمكن أبيع جملة يمكن ما يبقى عندي شيء يمكن كذا أبي أرد عليك القروش لا هذا ما يبقى لأنك إذا أعطيت الدراهم فرد عليك الدراهم معنى يعني يقول مثلا نبي نقيمه بسعر الحين ونحكون عسير معنى أنه باع دراهم الدراهم فاعتاب عنهم ما لا يباع به نسيئة أما إذا كان ما يباع به نسيئة فلا بأس. كثمن بر اعتاض عنه برا اعتاض عنه بر ثمن بر اعتاض عنه بر بر حلاو ثم بعد شهرين او ثلاثة اشهر قال انا ابي اعطيك اما كنت تبي مني الحين انا اخذت منك 10,000 كيلو انا ما ادري مثل ربما اني ابيع جمله ربما اني ابي اوديه المصنع ولا ابي اوديه صوامع ولا كذا انا بعطيك حقك هالحين اسمح لي مثلا بدل ما أعطيك 10,000 أعطيك 8,000 هالحي واتركها نقول لا ما هاي بس إلا بمقداره في وقت الأولى أنك اعتدت عنه في معنى أو كأنك بعت عليه مثلا 10,000 بحد عشرات أنك اعتدت خدته وحنا الآن حاضر الحاضر سعر الحاضر ما هو مثل سعر المتأخر الحاضر يكون أغلى سعر من اللي بيتأخر 3 أشهر أو 4 أشهر الناس يتسامحون في المتأخر يصبر بالغليل كثمن بر يحتاب عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجد نعم مما معياره الكيل سواء يحتاب عنه بر أو يحتاب عنه تمر لأن التمر مكيل والبر مكيل ما لا يعتبر إذا كان معياره واحد كلهم في معياره الكيل أو كلهم معياره الوزن هذا لا يجب إن اختلف فلا بأس صار يبيع فيه مثلا قطن ولا يبيع فيه نحاس لأن القطن والنحاس هذا ما هو بكال هذا يوزن وزن اختلف المعيار اللي هو ما يباع به فلا بأس بذلك لم يجد لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصهم جاز. أي نعم نعم كأ والله أنا على أنه يبي يعطيه 10,000 حصل له ما حصل إن مثلا زرعه ما نجح أو حصل عليه عاهة أو حصل عليه شيء وراح واشترى له ما هو بزرعه واشترى له مثلا 10,000 هذا لا بس لأنه هذا مقصود هذا شيء بالذمة ما هو بشيء بعين الزرع. ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض لا بالعكس لم يجد. نعم هذه مسألة العين النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأخبر أن هذا من الشيء المحرم ومن الذي سيحدث في آخر الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يعني معناه إذا أخذتم تركتم الجهاد في سبيل الله وصرتم تستعملون الربا ورضيتم بالزرع ورضيتم ونسيتم أمر دينكم هذا سلط الله عليكم ظل ما ينزعه حتى تعودوا إلى جرح مسائل وتراجعوا دينكم. وهذا آمنا بالله نحن واقعين فيه نستغفر الله ونتوب إليه. هذه تسمى مسألة العينة. أما قولوا ولو أو بالعكس لا بالعكس هذا أيضا عكسه في خلاف بعض العلماء يقول عكسه مثله وبعضهم يقول لا عكسه يباع. نعم كمله هذا ظاهر عكسه أي عكس مسألة العينة عكسه بعضهم يجيز والصحيح أنه ما يجوز لأنه يتخذ غرض للربا مثل ما تتخذ العينة أيضا. نقول يعني هنا المصنف كأنه لا بالعكس جواز أي بالجواز بالتحن الصحيح لا ما حس عليها المصنف لأن هذا فيها خلاف فيها خلاف لا بد يبتر عليها. قال أي البيع بدون ما باع به نسيئة وعبارة الإنسان بثمن الحال أي قبض أو لم يقبض فليس القبض شرط أي فقط هذا بس هذا. لكن صورة مسألة العينة مسألة العينة صورة مثلا يبيع عليك 5 ريال نعم بعشر 3 ريال أنت في الحقيقة شريت السيارة وأنت ما قصدك مثلا السيارة أنت قصدك القروش لكن عنده هالسيارة تسوى 8,000 وقلت أنا بيشتريها منك 10 إلى أجل أنت ما قصدك السيارة قصدك سمي قروش أخذتها منه بعشرة ورايح تبيعها 8,000 يعني كان قصدك القروش لكنه أخذتها إلى أجل وصبرت على الزيادة دي لأنك ما عندك فلوس أنت محتاج لفلوس فهذه اللي باع عليك ما يجوز أنه يأخذها منك 8 لأنه معناه إذا أخذها منك 8 معناه أنه عطاك 8,000 بعشر 3 إلى أجل هذا هو الربا بعين هذا لا لكن تجوز تبيع تبيعها على شخص آخر ما في بس لكن على هالشخص لأننا إذا نظرنا في الحقيقة حقيقة هذا الشخص حنا إنما بعنا بعت عليه هالسيارة ب10,000 إلى الدور ثم كانت تبيعها على فلان ولا فلان الآن تسوي 8 لكن صبر على 2,000 من أجل الأجل قلت ادفع 8 قلت أنا أعطيك 8 وصور تروح لفلان وفلان هذه 8 وخلي السيارة عندي هذه هي اللي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها عين الربا أخذ منه 8,000 ب10,000 إلى الدور هذا هو الربا بعينه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرمه وقال إذا تبايعتم بالعينة معناه استعملتم الربا وفيش بينكم الربا ورضيتم بالزرع نسيتم أمر الجهاد في سبيل الله وأخذتم أذناب البقر لأن البقر هي آلة الحرب في ذلك الوقت هي اللي تستحرك الأرض وهي اللي تطلع الماء وهي اللي أخذتم أذناب البقر سمهم حرابتهم ونسوا أمر الله ونسوا الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحتى تراجعوا دينكم. هنا ولا بالعكس لا بالعكس اي اي هذا اللي بالعكس مثلا عكسه اذا باع عليه مثلا ب10,000 مثلا الى اجل اشتراه مثلا بزيادة، أما هذا بنقص. فإذا اشترى بزيادة هذه يقولون ما في بس، لأنه ما في علة الربا ولا فيه، ولكنها قد تتخذ وسيلة أيضا إلى الربا، فينبغي حسم المادة هذه. وإن كان المذهب أنه يجوز لأنه، لكن يمكن أنه يحتال عليه من أجل الزيادة هذه. يعني نفس الصورة، لكن اشتراها بالثمن. ايه بالثمن هذا. مع انه لانهم يقولوا لو شرى مثلا هو مثل ما باع او بازود من باع صح، لانه انتفى مسؤولية مثل كذا، لكنها ان شراها بعد ما تغيرت شراها بهذا، لكن بعد 4 أشهر او 5 أشهر كذا وراح عليها وتاء وانتصت وسالت عنها اسم العين هذا، يجوز انه يشتري لانها تغيرت صفتها، انقصت حالها وانقصت قيمتها، لكن ولا وعلمنا انها ما اتخذت حيله بدليل انه اشتغل فيها وراح عليها سهوا وانتفع منها، لكن كل حال حاكين من هذه الحيله مثل حال كل احد انه كل حال يبيع او يشتري. لا بالعكس لم يجوز، لانه ذريعه الى الربا، ليبيع 1,500 وتسمى مساله العينه. يعني لان هذا لأنه باع مثلا إذا كربعت عليك هالسيارة بعشرة آلاف إلى أجل، قالي والله ما أنا الحين السيارة ما أنا بحاجة، لكن هذه روح بالحراج أبيعها علشان القروش، أنا محتاج من القروش. قال لا شوف شو بتتكلم، قال لا عندي هذه 8,000 أنا أعطيك 8,000 هذه تسوى 8,000. فهم معناه أنه أعطاه 8,000 10,000 للدوم، وهذا هو ربا الجاهلية اللي ما عند علماء محرمناه. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه درهم. أي إذا اشتراه بأكثر فهو معناه أنه ما احتال من الربا، لكن العلماء يقولون لا، لأنه ربما يتخذ وسيلة. كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة. بل يحرموها قالوا يخشى من الحيلة، وهم الولي أباحوها قالوا تباح بلا حيلة، لكن من يضمن لك الحيلة؟ هل الحيلة يضمن لك الحيلة؟